بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل الصدق. إذا نذر أن يتصدق واقتصر لزمه ما يسمى صدقة وإن قل. في مسائل نذر الصدقة، إذا نذر أن يتصدق مرة يعين مقدار ما يتصدق به، ومرة لا يعين. لا شك أنه إذا عين المقدار الذي يتصدق به يجب عليه أن يفي بهذا النذر. لكن فيما إذا لم يعين ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أقل ما يسمى صدقة، مسمى الصدقة. في حال عدم التعيين يلزمه أقل ما يسمى به صدق، المسمى مسمى الصدق. نعم. إذا نذر أن يتصدق واقتصر، اقتصر يعني ما عين، لا واقتصر، نذر أن اقتصر على ذلك فقط، ما ذكر كم، ما عين، لم يعين هنا، لزمه ما يسمى صدقة. مسمى الصدقة كم؟ مسمى الصدقة إن شاء الله درهم، ممكن ربع درهم، ممكن نصف درهم، ما يعني مطلق ما يتمول به، ما يصح أن يتمول به يسمى صدقة، لزمه ما يسمى صدقة. وإن قل، حتى لو كان قليلا، يعني ربما بيضة، حتى لو كان بيضة. نعم. ولو قدر بقدر تعين، بمعنى لو نذر صدقة معينة قدرها بقدر معين، هنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعطي ما عينه، أن يتصدق بما عينه. ولو قدر بقدر معلوم، بقدر يعني القدر معلوم، تعين ولو قال بمال كثير. هنا نذر أن يتصدق بمال كثير. مال كثير كم؟ مال كثير، هناك رواية مضمون هذه الرواية، طبعا عن الإمام الصادق عليه السلام، يسأل عن الكثير، يعني الكثير كم؟ الكثير يقول الكثير من 80 فما فوق، فيقتصر على العدد الذي يسمى 80. أقل الكثير هو 80، فمن 80 فما زاد. نعم. ولو قال بمال كثير، يعني نذر مال كثير كان 80 درهما، طبعا فما فوق فما زاد. ولو قال خطير أو جليل، هاي طبعا هذه المسألة ذكرناها فيما سبق، المال الخطير لو تصدق أو نذر صدقة بمال خطير، هنا وصف الخطير ووصف العظيم، وصف المال بالخطير أو بالجليل، هنا يرجع إلى ماذا؟ يرجع عليه هو، يرجع إلى تفسيره هو، يعني لابد أن يفسره بما يصدق عليه عرفا أنه كثير أو جليل، يعني هو من الكثرة، يعني هو أكثر من الكثير، مال خطير، مال عظيم مثلا، مال جديد. ولو قال خطير أو جديد فسره بما أراد، هو يفسره كم يعني خطير؟ يجوز 90، يجوز 100 ليرة، يصدق عليه بما يصدق عليه عرفا أنه خطير أو جديد. ومع تعذر التفسير بالموت. طيب، هو نذر، هو نذر مال جليل او مال خطير ثم مات، لمن يرجع بالتفسير في مثل هذا؟ مع وجوده يرجع إليها. أما هو مات الآن ومع تعذر التفسير بالموت، يعني موت الناذر، إذا مات الناذر نفس الناذر، نعم، ومع تعذر التفسير بالموت يرجع إلى الولي، يرجع في التفسير، تفسير الخطير أو تفسير الجليل، إلى الولي، إلى ولي ميت. ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب، يجب عليه أن يدفع هذه الصدقة حتى لو دفعها في مكان آخر. هو نذرها، نذر الصدقة هنا في الشام وهو في حلب، انتقل إلى حلب يريد أن يبرئ ذمته، حتى لو كانت في حلب يدفع، لا إشكال فيه، يعني لا خصوصية المكان هنا. ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب، ولو صرفها في غيره، ولو صرفها في غير الموضع المعين، حتى لو صرفها في غير الموضع المعين واجب عليه، نعم، ولو صرفها في غيره، هنا نذر أن يتصدق هنا في هذا المكان، نذر أن يتصدق هنا في السيدة زينب، يجب عليه أن يصرف الصدقة هنا في السيدة زينب. فلو ذهب إلى حلب وصرفها في حلب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعيد الصدقة بمثلها في السيدة زينب في نفس المكان الذي نذر فيه. فهمتم الآن؟ ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يصرفها في هذا المكان المعين، ولو صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها، بمثل ما تصدق به. نذر أن يتصدق 100 ليرة في السيدة زينب فصرف 100 ليرة في حلب، يجب عليه إعادة الصدقة هنا، يجب عليه أن يتصدق بمثل 100 ليرة، وهي 100 ليرة أخرى يجب عليه أن يصدق. في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه في الموضع المعين، في الموضع الذي نذر فيه الصدقة. ومن نذر، طبعا لماذا يجب عليه الإعادة؟ لأنه لم يمتثل ما نذر به. هو نذر أن يتصدق في هذا المكان في موضع معين في موضع مخصوص فصرفها في مكان آخر، فلا يصدق عليه أنه امتثل، لذلك يجب عليه إعادة الصدقة. ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر. هذا المشكلة هنا، واحد ينذر أن يتصدق بجميع ما يملكه. نذرت الآن فوري، لا لا لا لا لا الآن جميع ما يملك، جميع ما يملك، ها عنده وعنده جميع ما يملك، جميع ما يملك، نذر أن يجب عليه الوفاء بهذا النذر إلا في حال الاضطرار. في حال الاضطرار لا بد من مراعاة. كيف يعني مراعاة الزمان؟ يعني من حطام هذه الدنيا 10,000 ليرة من الأموال بس، هذا فقط، لا عندك عقار ولا هاي 10,000، إذا دفعت 10,000 الآن طبعا فيها ضرر عليك. فإذا كان في حال الاضطرار هنا ماذا تفعل؟ تدفع شيئا فشيئا حتى تسد 10,000، تدفع شيئا فشيئا حتى تسد. أحسن شيئا فشيئا حتى تسد هذا. أي نعم، يقول في ذمته. ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه لزمه النذر، يجب عليه لزمه النذر. فإن خاف الضرر، خاف الضرر شو؟ من أين يأتي الضرر؟ الضرر يأتي من التصدق، أنه بعد ما يعني إذا تصدق بجميع ماله يروح يستعطي الناس، يروح يمد يده إلى الناس، هنا ضرورة ضرر عليه. ففي مثل هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ قوم ماله، يعني يقدر ماله كم، لما يقول بجميع مالي يقوم ماله كم عنده مال، وشيئا فشيئا يدفع. ها؟ لا، هو هنا يتكلم عن الإنسان اللي يفي بالنذر، يوفون بالنذر. يتكلم عن الإنسان اللي هو كثير ما شاء الله، كثير من الناس ينذر ولا يفي أصلا، لا كفارة يجب، لا كفارة ولا هم يعزمون. في كثير من هو يقدر يتخلص منه بالكفار، يقدر يتخلص منه بألف طريقة وطريقة، قوم ماله. بس هذه الطريقة السوية، يعني الطريقة الصحيحة، قوم ماله وتصدق أولا فأولا حتى يفي بما قوم من ماله. نعم، حتى يعلم أنه قام بقدر ما لزم، طبعا ما لزم بالنذر. قوم ماله بعشرة آلاف فيدفع شيئا فشيئا حتى يوفي العشرة آلاف. قام بقدر ما لزم، ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في زيارة أو في شيء من مصالح المسلمين، يعني يصرف في وجوه البر، في وجوه الخير. إنسان يتصدق بشيء من ماله، بعض ماله، أين يصرفه؟ حتما يصرفه الصدقة على الزمن، على الفقراء. الفقراء أي فقراء؟ يعني مثل ذول النور اللي يجون يدقون الأبواب، يعني على فقراء المؤمنين، يصرفه على فقراء المؤمنين أو يصرفه في وجوه البر في سبيل الخير، أي وجه من وجوه البر. يجب عليه أن يصرف. هي حسب ما يصرفه الجهة التي يعينه. لا يجب أن يصرفه في ذلك المكان. هسه شو نعمل يا طيب؟ هو لا ينذر، خلص لا ينذر ذاك المكان، يصرف في وجوه البر لذلك المكان. لا، هو مثلا ينظر الى المسجد النبوي، حتما هم هناك لا، يعني في جرت عادتهم انه لا يصح النظر الى المسجد النبوي، يعني هم يستولون، بس هم يعتبرون هذا النظر باطل، هم يعتبرون النظر باطل لانه لا يجوز عندهم النظر الى صاحب القبر. لازم يشتري شيء ولا بعض، يعني ماذا يفعل؟ يفتري، يعني ما ضاق على فقيه المسلك. مسائل الهدي، أيضا في نذر الهدي، الهدي ما المقصود من الهدي؟ لأنه يقول هديا بالغ الكعبة. الهدي هل هو مطلق بحيث يشمل كل ما يصدق عليه أنه هدي، أو المقصود من الهدي الهدي المخصوص الذي يساق به إلى الكعبة؟ فهل هذا أو هناك خلاف؟ الآن إذا نذر أن يهدي بدنة يعبر عنها بدنة، أي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة. البدن هي بدنة أو بدنة، يصير كلاهما بدنة أو بدنة. البدنة بمعنى الهدي، اللي هي من البقر أو من الإبل، ما يصدق عليه الهدي بدنة. لا، خرفان ما يصدق عليه، ما يصدق عليه الهدي، إما بقر أو ثور، هذولا هو هذا أو إبل من الإبل، هذا هو المتعارف من الهدي. فالآن هنا ما قيد أين يصرفها، شايف؟ هو ما عين الموضع الذي يصرفها فيه ونذر لكن بدون تعيين. هذا ما من يجي ما ذكر البقر، البقر جنس يشمل الذكر والأنثى. ثور، الثورة هي في ثورة ثور. وإذا نذر أن يهدي بدنا انصرف الإطلاق إلى الكعبة، يعني لا بد أن ينذرها أو يسوقها إلى الكعبة، يسوق الهدي إلى الكعبة. ليش؟ لأنه الاستعمال الظاهر، استعمال هذا بالعرف الشائع هو ينصرف البدنة إلى الكعبة في عرف الشرع. ولو نوى بمنى لزم، يجب عليه أن يسوق الهدي إلى منى، ينحرها هناك في منى. طبعا الهدي هو ما ينحر، ها انتبه حتى تعرف ما ينحر أو الجمل ينحر. نعم. لا البقرة تذبح لكن أيضا يصدق عليها أنها هدي، لكنها بالتشعير إشعار يعني تعليم، يعني لابد أن يجرحها من هنا، يلبسها القلادة، القلادة اللي هي النعال، ثم يجرحها في رقبتها حتى تسقط. نعم هذا موجود بالحج، المفروض أنتم قرأتم الحج. نعم. ولو نذر الهدي إلى، ولو نوى بمنى لزمة، ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين، إلى غير موضع مكة ومنى، إلى غير مكة ومنى، نعم لم ينعقد. لماذا لا ينعقد؟ لماذا؟ لأن الهدي لا يساق إلا إلى هذين الموضعين، الهدي لا يساق إلا إلى هذين الموضعين، إلى مكة أو منى، أما غيره لا يساق. لا يساق إلى المدينة، منى مكة ومنى مو المدينة، ما في مدينة. لم ينعقد. لماذا لم ينعقد؟ لأنه ليس طاعة، ليس بطاعة. ولو نذر أن يهدي واقتصر، يعني ما عين نوع الهدي، لم يذكر نوع الهدي، انصرف الإطلاق في المهدي إلى النعم، أو في المهدى إلى النعم. يعني شوف هنا هو ما قال بدنا، ما ذكر، أطلق نذر أن يهدي بس ما قال بدنا أو ما شابه ذلك، ما ذكر، ما قال لا جمل ولا ثور ولا بقر ولم يذكر هذا. هنا ماذا يفعل؟ إلى أي شيء ينصرف؟ ينصرف إلى النعم، النعم يعني الأنعام، ينصرف إلى الأنعام، إلى النعم، أي نعم، النعم الزكوية، يعني المقصود بها النعم التي تجب فيها الزكاة، لأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك، عبارة عن ما يصح، ما يصدق عليه أنه هدي. وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا. يعني كيف؟ يعني بعض الأحيان إذا أطلق الهدي ولم يعين بالنذر، ما عين الهدي في صورة الإطلاق، هل يجتزي على أقل ما يسمى هديا وإن لم يكن جامعا لشرائط الهدي؟ هذا ما ذكرناه أولا. أحسن، يعني هل يمكن أن يسوق مثلا شاة، صخلة، عنزة؟ هل يمكن؟ يقول نعم، لكن هنا تفصيل. شوف، وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا حتى وإن لم يكن جامعا لشرائط الهدي في الحج، حتى وإن لا يسمى هديا في الحج، المهم أنه يقتصر على هذا. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي، للشيخ الطوسي في المبسوط، ها كلام الشيخ الطوسي في المبسوط. وقيل كان له أن يهدي ولو بيضة، حتى لو كان بيضة، يعني كل ما يمول به يصدق عليه أنه هدي. ليش؟ لأن اسم الهدي يقع على الجميع، اسم الهدي يقع على الجميع، فلذلك يصح أن يهدي حتى ولو بيضة. نعم. وقيل القول ايضا هذا القول ايضا للشيخ، لكن الشيخ توصف الخلاف له في المبسوط كلام وفي الخلاف بكلام اخر، قيل هذا ايضا كلام اخر. وقيل يلزمه ما يجزي في الأضحية، اقل ما يجزي في الأضحية من النعم كيف؟ ها؟ اقل ما يجزي في الأضحية اللي هي خروف مو دجاجة، شاة خروف اقل ما يجزي في الأضحية، يعني لابد ان يكون الهدي المنذور له صفات، هذه الصفات الصفات الكاملة التي يشترط فيها في الحج، الصفات المعتبرة في صفات الأضحية بالحج، لابد من هذا. ما يجزي في الأضحية والأول أشبه، المصنف يميل إلى إجزاء المسمى من النعم، ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام غير النعم. طيب هنا نذر أن يهدي أن يهدي إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله الكعبة، الكعبة المشرفة، الكعبة المطهرة، إذا هدي إذا أهدى إليها نذر أن يهدي إليها طير، طيرا دجاجة، شلون؟ هل يصح أم لا؟ هل يصح أو لا؟ لا غير قيل، هذا قيل، هذا قيل، هذا القيل قيل البطلان، هنا يبطل هذا القول، القول قول بالبطلان لابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج، هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يتعبد بغير النعم من الهدي، هؤلاء ذهبوا إلى هذا القول، قالوا لم يتعبد بالإهداء بغير النعم، فإذا أهدى طيرا هل الطير يصدق عليه أنه نعم من النعم؟ لا يصدق عليه، فلا يكون تعبدا أو نذرا لغير المتعبد به، لذلك يبطل النذر. قيل يبطل النذر، وقيل يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت، نذرت طيرا تبيع الطير وتصرف ثمنه في مصالح البيت الحرام، هذا نعم. أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته، يهديها لمن؟ إلى بيت الله الحرام، أو يهديها إلى أحد المشاهد، ليس فقط إلى بيت الله الحرام، يهديه إلى الكعبة أو يهديه إلى المسجد النبوي، يهديه إلى مركز الإمام علي، إذا كذبح. نعم نعم. أما لو نذر أن يهدي عبده، هنا ما يذبح العبد، أو جاريته أو دابته، يهديها إلى الكعبة أو يهديها إلى أحد المشاهد المشارفة، ماذا يفعل به يعني؟ يوقفوها، شو سوى هنا؟ وقف شو؟ وقف ما يصير، بيع ذلك لا أيضا يباع، يباع العبد أو يباع الدابة، تباع الدابة أو تباع الجارية، بيع ذلك وصرف ثمنه في مصالح البيت او المشهد الذي نذر له، او شو؟ او وفي معونة الحاج او الزائرين، يصرف هنا من هنا كان هنا هذه المسألة، او في وفي معونة الحاج والزائرين. طبعا هنا لوجود روايات، ولا هنا وردت روايات لا شو اسمه في هذه المسألة، يعني إخراج العبد والجارية والدابة إخراجه عن مسألة الهدي، هنا يباع أما ذاك لا يباع. ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب، يجب عليه أن ينحر الهدي بمكة. وهل يتعين التفرقة؟ التفرقة شنو يعني؟ هل يتعين عليه أن يفرق اللحم، لحم ويوزعه لحم ما نذره، هل يتعين عليه أم لا؟ هل يتعين التفرقة بها؟ قال الشيخ هل يتعين التفرقة بها يعني بتلك المواضع؟ قال الشيخ الطوسي نعم عملا بالاحتياط لحصول يقين البراءة بذلك. لماذا؟ لأنه نذر أن ينحر الهدي في مكان معين وهو الكعبة، فلا بد أن يوزع اللحم في هذا المكان، يفرق اللحم لحم الهدي بهذا المكان. لماذا؟ لأنه لو فرقه في مكان آخر هنا يشك هل برئ ذمته أم لا. فيقول لا لم تبرأ ذمته، أما لو فرقه بمكة تبرأ ذمته عملا بالاحتياط. نعم عملا بالاحتياط لحصول يقين البراءة بذلك بالتفريق في مكة مثلا، وكذا بمنى. كذلك لو نذر أن ينحر الهدي بمنى نفس الكلام، فإذا وجد مصرفا بمنى يصرف اللحم فيه ويوزع اللحم فيه على المساكين وزعه هناك. نعم وكذا بمنى. نعم ولو نذر نحره، لو نذر نحره ماذا؟ لو نذر نحر ماذا؟ نحر الهدي مو نحر نفسه. لو نذر نحره نحر الهدي، لو نذر نحره بغير هذين، بغير هذين شو؟ بغير هذين الموضعين، بغير مكة ومنى، بغير هذين. قال الشيخ، قال الشيخ الطوسي لا ينعقد، لا ينعقد هذا النذر. لماذا لا ينعقد النذر؟ ليس لعدم التعبد بنحر الهدي في غير هذين الموضعين شرعا، لا يقع التعبد. ويقوى أنه ينعقد، الأقوى عند المصنف أن النذر ينعقد لأنه قصد، لأنه يرجع إلى قصد الناذر، والناذر نذر ماذا قصد؟ قصد الصدقة، قصد الصدقة. فلو نذر أن يذبح أو ينحر الهدي في السيدة زينب، الآن مثلا ما تنظر هنا في مسلخ بالسيدة زينب، على من يوزع اللحم هنا؟ يوزع على فقراء المؤمنين، فقراء التوزيع أو الصدقة على هؤلاء الفقراء طاعة أم لا؟ طاعة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم وهو طاعة. ولو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل ولزم البدنة من الإبل، فإذا نوى أن هذه البدنة من الإبل يجب عليه أن ينحر من الإبل، فإن نوى من الإبل لزم. وكذا لو لم ينوي، حتى لو لم ينوي أنها من الإبل يجب عليه أن تكون من الإبل. البدنة من أين؟ البدنة من الإبل، يجب أن تكون البدنة حتى وإن لم ينوي أنها من الإبل، أيضا يرجع ويتصدق بالإبل. وكذا لو لم ينوي لأنها، لأن البدنة من ناحية اللغة ومن ناحية العرف عبارة عن الأنثى من الإبل، إذن البدنة شو؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الأنثى من الإبل. يسموها العير؟ ها؟ الذكور العير؟ العير؟ العير؟ نعم الجمل يسموه العير، كل كل يسموه العير. نعم العير يعني القافلة، عبارة عن الأنثى من الإبل الصغير فصيل. نعم عبارة عن الأنثى من الإبل. إذا لغة وشرعا وعرفا ينصرف البدنة إلى الإبل، إلى الإبل. نعم طبعا هذا بخلاف أهل العامة، بعض أهل العامة قال البدنة اسم البدنة يقع على الإبل والبقار، لكن لا بد من الرجوع إلى اللغة، ارجعوا إلى اللغة وإلى العرف، ويقول البدنة هي اسم للإبل. نعم الأنثى من الإبل. وكل من وجب عليه بدنه في نذر فإن لم يجد لزمه بقرها. يعني إذا ما تمكن من الإبل أو أنثى الإبل ماذا يجب عليه؟ ينتقل إلى الفرد الثاني إلى البقرة، لزمه بقرة. وإن لم يجد فسبع شياه، مو شيات، سبع شياه، شياه جمع شاة، سبع شياه يجب عليه، سبع شياه جمع شاة، تقول ثلاث شياه إلى أربع شياه، خمس شياه إلى العشرة، عشر شياه. نعم. أما إذا شو اسمه إذا تجاوزت العشرة تثبت التاء، تثبت التاء. نعم. وإن لم يجد فسبع شياه. وأما اللواحق فمسائل. الأولى الآن يأتي إلى مسائل اللواحق. الأولى يلزم بمخالفة النذر المنعقد، يعني إذا تم النذر وتحققت شروط النذر وانعقد النذر ماذا يجب؟ إذا خالف إنسان نذر بشروط معتبرة في النذر وخالف النذر، يجب عليه كفارة يمين. كفارة يمين كيف؟ أنتم يا مشايخ كم؟ ما شاء الله كم كفارة حسب كفارة شهر رمضان، صار كفارة شهر رمضان. وبعد أطعام عشرة المساكين أو كسوتهم، وبعد قبلها شو؟ جيد، عتق رقبة أو أطعامه عشرة مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أطعام عشرة المساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ثلاثة أيام، هذا هو كفارة. نعم. يلزمه بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين، وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان. فرق بين كفارة من أفطر يوما عامدا متعمدا من صيام شهر رمضان، من أفطر في شهر رمضان والأول أشهر. طبعا ارجع إلى كتاب الإيلاء، كتاب الكفارات في الإيلاء، هناك تجد هذا. نعم. وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا، أما إذا خالف لا باختياره كيف؟ هل يجب؟ فإذا أنت نذرت وأبوك حل النذر، شو؟ هل يجب عليك الكفارة؟ أو زوجتك نذرت وأنت حللت نذرها، هل يجب؟ لا، لا يجب عليك الكفارة. أو شخص يأتي ويجبرك على عدم الوفاء بالنذر، خالفت النذر، هل يجب؟ لا يجب، لأنه يشترك فيه القصد والاختيار. الثانية، إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع، لأنه كيف هنا يجب عليه صوم؟ طيب شهر رمضان كم يوم؟ 30 اسمع لو كان عليك في ذمتك قضاء شهر رمضان 10 سنوات، كم شهر تصوم؟ كم سنة تصوم؟ 5 سنوات، 3 سنوات حتى لا يطول عليكم، 3 سنوات كم يوم تصوم؟ ها؟ واحد في ذمته، شخص بذمته 3 سنوات لم يصم شهر رمضان معذور، والآن يريد أن يقضي، كم يوم يصوم؟ ها؟ كم يوم مو كم شهر؟ كم يوم؟ ها؟ أنت ما صمت 3 سنوات من شهر رمضان. جيد والله، تفتون جيدا. كم شهر؟ 3 أشهر. يعني يجب عليه صيام كم؟ 90 يوم. يجب عليه صيام 90 يوم. لأنه كل شهر سنة مو؟ طيب انتبه الآن، أنا إنما جئت لك حلولي هاي المشكلة. الآن نذر سنة أن يصوم، إذا كان الشهر يقابل السنة كم يصوم؟ رجل نذر يصوم سنة، فكم يصوم؟ يجب عليه صيام سنة. يعني واحد نذر سنة يصوم سنة، سنة 12 شهر. يعني مثل ما واحد يقول لك الأفعال الخمسة كم؟ سويها 20؟ الأفعال الخمسة ستة؟ اي كم يوم يصوم؟ نزل قول سنة معناها 12 شهر، راح أصوم 12 شهر، 12 شهر، 12 شهر ما عدا شهر شهر رمضان، لابد أن يصوم سنة كاملة ما عدا شهر رمضان. مع شهر رمضان يصير كم من مجموعة؟ 13. يعني مسألة واضحة هاي. نعم، إذا نذر صوم سنة معينة، شوف سنة معينة، وجب صومها أجمع كامل السنة يصوم. طبعا سنة مو صوم، مو يصوم شهر، يصوم سنة كاملة 12 شهر. سنة معينة وجب صومها أجمع إلا العيدين، لا يجب فيه صيام العيدين، يقطع يعني هنا، إلا العيدين ما يصومهم، وأيام التشريق، أيام التشريق بمنى أيضا لا يصوم. نعم، إن كان بمنى، إن كان الناسك بمنى، إن كان الناذر بمنى، متنسكا بمنى. أما إذا لم يكن بمنى، أنت هنا شو خلصك أنت؟ هذاك اللي بمنى يحرم صوم التشريق، أيام التشريق، أما أنت هنا لا يحرم عليك صيام أيام التشريق. ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى، ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق. فلو أفطر عامدا، الآن شوف، لو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من أيام السنة قضاه وبنى، بمعنى أنه صام 3 أشهر 4 أشهر وأفطر عامدا متعمدا يوما، ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ نذر صوم سنة. أنتم لازم أنتم تعرفون هذه المسائل. لا، نذر صوم سنة، صام فترة من الزمن 3 أشهر 4 أشهر وأفطر يوما عامدا متعمدا، ماذا يجب عليه؟ ها؟ يجب عليه القضاء، قضاه. فلو أفطر عامدا لغير عذر، شايف، لغير عذر في شيء من أيام السنة قضاه، لا يقضي هذا اليوم بعد ما يصوم بنيك، قضاه وبنى، بنى على ماذا؟ بنى على ما مضى من الصيام، يعني يكمل. إن لم يشترط، إن لم يشترط التتابع، يعني عند نذره إذا ما اشترط التتابع، هو إذا لم يشترط التتابع في الصوم يقضيه. أما إذا اشترط التتابع تلزمه كفارة. إن لم يشترط التتابع وكفر لو شرط، وشايف شلون؟ كفر لو شرط، لو شرط التتابع. شو؟ لا شيخ، كفر ولو شرط التتابع. وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر. يعني اليوم لا إن لم يشترط، عندما نذر لم يشترط التتابع في الصوم، ها، وكفر. ولو شرط، يشترط فيه التكفير، ولو شرط، لو شرط التتابع وأفطر عامدا متعمدا استأنف، يجب عليه استئناف الصيام من جديد. ليش؟ لأنه أخل بالتتابع، يعني لا يبني على ما مضى، بل يجب عليه وقال بعض الأصحاب ان تجاوز النصف ان شاء الله يا سيدي.